أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المقام الأول، أقسام الخبر. كان الكلام في الفصل الثالث من الجزء الأول من كتاب أصول علم الرجال للشيخ الداوري حفظه الله. قلنا في هذا الفصل، الفصل الثالث، سنتطرق إلى مقامات ثلاثة. المقام الأول في أقسام الخبر، المقام الثاني في طرق تحمل الرواية وكيفية نقلها، المقام الثالث في بيان مصادر الروايات وطرق صحتها. نشرع اليوم بحمد الله تبارك وتعالى في المقام الأول، أقسام الخبر. قلنا إن مصادر التشريع، إن مصادر التشريع اثنان أو أربعة، إما الكتاب والسنة أو الكتاب والسنة والإجماع والعقل كما عليه جمهور الأصوليين. أما بالنسبة إلى الكتاب فالموارد محدودة في حدود آيات الأحكام قرابة 500 آية، وأما موارد حكم العقل فالحجة منه هو حكم العقل القطعي، وهي موارد نادرة بل قليلة. وأما بالنسبة إلى الإجماع فالحجة منه وهو الإجماع المحصن غير المدركي قليل جدا. إذا تنحصر الفائدان وتنحصر أغلب موارد ومدارك الأحكام في الأخبار والروايات. الأخبار والروايات على نحوين، إما أخبار متواترة وإما أخبار آحاد. والأخبار المتواترة قليلة، فأغلب الأخبار هي أخبار آحاد. إذن أكثر مدارك الأحكام الشرعية هي أخبار الآحاد، وبالتالي لا بد أن نسلط الضوء على أخبار الآحاد. خبر الواحد حجة. تارة نتكلم عن الموضوع خبر الواحد، وتارة نتكلم عن المحمول حجة. الكلام عن المحمول، عن الحجية، عن حجية خبر الواحد يبحث في علم الأصول، وقد أشبع هذا البحث في علم الأصول سيرجع إليه في مباحث الحجج بناء على الترتيب القديم كما في ترتيب كفاية الأصول للآخند الخراساني وكتاب أصول المظفر. أصول الفقه للشيخ المظفر في أبي بن الهدية يبحث عن حجية خبر الواحد في مباحث الحجج. وأما بالنسبة إلى الترتيب الذي جاء به سيد الشهيد رضوان الله عليه في الحلقات، فإن خبر الواحد يبحث في قسم الأدلة المفردة. فهل أن خبر الواحد يشكل دليلا محرزا او لا؟ هذا بالنسبة الى البحث عن حجية خبر الواحد. وتارة نتكلم عن نفس الموضوع، يعني عن خبر الواحد ما هي أنواع خبر الواحد وما هي أقسام خبر الواحد؟ هذا البحث يوجد في علم الحديث وفي علم الدراية. علم دراية الحديث، هذا الحديث من أي أنواع الحديث؟ هذا الخبر من أي أقسام خبر الواحد؟ إن شاء الله سنتطرق في هذا القسم، في هذا المقام الأول، أقسام الخبر إلى أقسام خبر الواحد. فإننا تارة نلحظ سند الحديث، وتارة نلحظ متن الحديث، وتارة نلحظ السند والمتن معا. إذن اللحاظات ثلاثة، الحيثيات ثلاثة، إما أن نلحظ سند الحديث فقط، وإما أن نلحظ متن الحديث فقط، وإما أن نلحظ سند الحديث ومتن الحديث معا. تلك أسس ثلاثة، وبلحاظ هذه الأسس الثلاثة تنقسم أخبار الآحاد إلى عدة أقسام قد تصل إلى 54 قسما. هذه الأقسام 54 تبحث في علم الحديث وعلم الدراية الشيخ الداوري حفظه الله، يتفرق إلى الأقسام المهمة التي قد نستفيد منها فوائد رجالية وقد تترتب عليها بعض المباحث الرجالية. وبالتالي الشيخ الداوري حفظه الله سيتفرق إلى ثمانية تقسيمات تأتي تباعا إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. المقام الأول، أقسام الخبر. من المعلوم أن الغرض من الخبر هو خبر الواحد، يعني الغرض من تقسيم الخبر هنا هو خبر الواحد. لماذا؟ لأن هذا خبر الواحد هو الذي يشكل يقول خبر الواحد، هذا خبر الواحد الذي يشكل أحد الأسس في مفهوم السنة، المصدر الثاني من مصادر استنباط الأحكام الشرعية بعد الكتاب العزيز، لأن خبر الواحد ليس هو تمام السنة. السنة منها ما هو قول، ومنها ما هو فعل، ومنها ما هو تقرير. والسنة القولية إما أن تكون متواترة وإما أن تكون غير متواترة. فخبر الواحد يشكل السنة غير المتواترة. فإن أغلب الأحكام الشرعية يستند استنباطها إلى خبر الواحد، إذ أن ما يستند إليه الكتاب في مقام الاستنباط، في مقام الاستنباط آيات معدودة محصورة، ولم يثبت التواتر إلا في قسم قليل من الأحكام، فلم يبق إلا خبر الواحد. هذا خبر الواحد الذي تناول أغلب الأحكام وجزئيات المسائل الشرعية، بخلاف بعض الآيات وبعض الروايات المتواترة نظرت إلى الحكم الكلي. أقيموا الصلاة، كتب عليكم الصيام، ولله على الناس حج البيت، فهي تفيد تشريع أصل وجوب الحج، أصل وجوب الصلاة، أصل وجوب الصوم. أما التفرق إلى الجزئيات أن الصلاة مكونة من كذا جزء، من كذا شرط، أن الركوع واجب، أن الطهارة تجارب كذا كذا، هذه تدل عليها الروايات وأخبار الآحاد. رجال القاسة لن يبقى إلا خبر الواحد الذي تناول أغلب الأحكام والجزئيات المسائل الشرعية، ولهذا عنيت الدراسات بهذا الصنف من الأخبار ضرورة أنها المدرك الأوسع لأدلة الأحكام، أنها يعني أخبار الأحكام. وليس الغرض من هذا البحث هنا في أقسام الخبر أن نتناول للدراسة خبر الواحد من حيث الحجية وعدمها، يعني من حيث المحمول. خبر الواحد حجية، خبر الواحد موضوع، حجة محمول. هذا المحمول يتطرق إليه في علم الأصول حجية الخبر. وأما نفس الخبر وأقسام الخبر فيبحث عنها في علم الدراية. أصلا هذه المباحث ليست ملاحظة رجالية، وإنما هي ملاحظ تفرض في علم الجراية. ولذلك بعضهم يتأمل في إطلاق عنوان العلم على الجراية، لأن علم الجراية عبارة عن مصطلحات، والعلم ما فيه إعمال نظر. ولذلك علم الرجال يصدق على أنه علم، إن فيه إعمال نظر للوصول أن هذا من التوثيقات العامة أو لا. وأما علم الجراية علم مصطلحات، أنت تصطلح على هذا القدم بكذا وأنا أصطلح كذا. لكن الشيخ الداوري يتطرق إلى هذه المباحث الجرائية من ناحية الرجالية. يقول هكذا: وإن كان الاعتماد عليه على خبر الواحد وعدمه، فقد أجرنا هذا الموضوع بحثا في مباحثنا الأصولية، أي موضوع حجية خبر الواحد، إذ أن علم الأصول هو المتكفل بدراسة هذا الموضوع من هذه الناحية، يعني بتكفل دراسة خبر الواحد من ناحية الحجية. وإنما يقتصر بحثنا في هذا المقام على دراسة خبر الواحد من زاوية أخرى تتناول بعض ملامحه العامة، ملامح الخبر العامة، وشيئا من خصوصيات هذا الخبر وطواريه، الأمور التي تطرأ على هذا الخبر. يقول في مباحثنا الأصولية أن الشيخ الداوري عنده بحث خارج في الفقه وبحث خارج في الأصول. طبعا لم يطبع له شيء لحد الآن في الأصول، طبع له في الفقه، في التقية، في فقه أهل البيت، ثلاثة مجلدات، رسالة العدالة، طبع له في الفقه وفي الرجال، أما في الأصول لم يطبع له شيء لحد الآن. وبعبارة أخرى نتناول في هذا البحث الجوانب، طبعا هذه كثير منها دراسة يعني كانت في الدارس ولذلك أشار إليها، وإن كان هذا المقطع ليس موجود في الطبعة الأولى، أي من الإضافات، يعني في الطبعة الأولى الفصل الثالث فيه ماذا؟ تكلم في مقامين. المقام الأول تحمل الرواية، طرق تحمل الرواية، والمقام الثاني مصادر الرواية. أما هذا المقام الأول أقسام الخبر، أصلا هذا البحث كله غير مذكور، يعني هذا أقسام الخبر التقسيمات الثمانية كلها غير مذكورة طبعا الأولى، هذه كلها إضافة جديدة. وفي عبارة أخرى نتناول في هذا البحث الجوانب التي ترتبط بعلم دراية الحديث حول نقطة واحدة، وهي أقسام الخبر لانسجامها، هذه النقطة أقسام الخبر مع البحثين التاليين في هذا الفصل. ما هما البحثان التاليان؟ طرق تحمل الرواية ومصادر الروايات، مصادر روايات الأحكام، وارتباطها الوثيق هذه النقطة أقسام الخبر بموضوع الكتاب. ما هو موضوع الكتاب؟ رجال الحديث. اذا لابد ان نعرف اقسام الحديث، على اننا سنحاول قدر الامكان ان نوجه اهتمامنا للمهم من موضوع البحث دون الدخول في التفاصيل، ولا يريد ان يدخل في تفاصيل اقسام الخبر الـ54، وانما يريد ان يسلط الضوء على المهم في البحث الرجالي، موكلين الراغب في الاستزادة الى المطورات التي عانيت بجميع جهات البحث. هناك كتب كثيرة في الدراية ألفت، واخيرا وجدت كتاب مؤلف من جزئين مطبوع طبعت فيه اهم الرسائل في الدراية، مجلدة يحول اهم الكتب التي ماذا التي وجدت في الدراية اساس التقسيم. طبعا كما تعلمون ان التقسيم يختلف باختلاف اسس التقسيم، مثلا انت تقسم الانسان الى متعلم والى امي بلحاظ التعليم، تقسمه الى غني وفقير بلحاظ المال، تقسمه الى حضري وبدوي بلحاظ البيئة التي يعيش فيها، تقسمه الى اسود وابيض بلحاظ اللون، وهكذا تقسمه الى ذكر وانثى بلحاظ الجنس، على كلين باختلافي أسس التقسيم تختلف الأقسام. كذلك الحديث الشريف، الحديث أو خبر الواحد إما أن يقسم على أساس السند فقط، وإما أن يقسم على أساس المتن فقط، وإما أن يقسم على أساس السند والمتن معا. فهذه خيفية الثلاث ولا رابع لها. واضح إن شاء الله. أما بالنسبة إلى تقسيم الحديث على أساس السند ففيه لحاظات ثلاثة، إما تقسمه بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الناقل، وإما أن تقسمه بلحاظ المنقول إليه، وإما أن تقسمه بلحاظ نفس الناقل. تلك حيثيات ثلاثة. إذا نظرت إلى السند إما تلحاظ الناقل، وإما تلحاظ المنقول عنه، وإما أن تلحاظ نفس الناقل. هذه حيثيات ثلاثة. لكل حيثية توجد أقصى. مثلا إذا لاحظت الناقل يعني الراوي، ينقسم الحديث إلى المسند وإلى المرسل. إما الناقل مذكور فيكون الحديث مسندا، وإما الناقل محذوف فيكون الحديث مرسلا. هذا بلحاظ الناقل. بلحاظ المنقول عنه ينقسم الحديث إلى ثلاثة أقسام. المنقول عنه الإمام عليه السلام، ينقسم الحديث إلى ثلاثة أقسام، إلى المظهر والمضمر والموقوف. المظهر إذا صرح باسم الإمام عليه السلام عن الصادق، عن الباقر، عن الكاظم، هذا مظهر. وإما مضمر غير مذكور وإنما يذكر ضمير يعود عليه، سألته عن كذا قلت له كذا فقال. واضح إن شاء الله. وإما يكون الحديث موقوف، قلنا الحديث الموقوف هو الحديث الذي ينقل عن مصاحب الإمام عليه السلام، عن مصاحب المعصوم عليه السلام. تقول مثلا هكذا، عن أبي بصير قال، عن زرارة قال، زرارة مصاحب المعصوم وليس هو المعصوم. فلا يعلم أن زرارة هنا هذا القول قوله أو قول الإمام عليه السلام. فتوقف الحديث ووقف الحديث على مصاحب المعصوم ولم يتعد إلى نفس المعصوم عليه السلام. إذن الحديث بلحاظ المنقول عن ينقسم إلى مضمر ومظهر وموقوف. هذا بلحاظ ماذا؟ بلحاظ المنقول عن. وأما بلحاظ نفس الناقل، واضح ولا؟ بلحاظ نفس الناقل ينقسم الحديث إلى المشهور وإلى النادر. هذا مضمون الحديث، والذين ينقلون الحديث إما عدة وطاعة ثلاثة فما فوق فيكون الحديث مشهورا، وإما فقط شخص واحد هو الذي ينقل الحديث فيكون الحديث نادرا. وجميع هذه الحيثيات الناقل والمنقول عنه ونفس الناقل حيثيات راجعة إلى ماذا؟ راجعة إلى السند. هذا اللحاظ الأول. اللحاظ الثاني تقسيم الحديث بلحاظ ماذا؟ تقسيم الحديث بلحاظ المتن. تقسيم الحديث بلحاظ المتن ينقسم ماذا؟ هنا أيضا عدة لحاظات، أحيانا تلحاظ الزيادة والنقصان، أحيانا تلحاظ السلام والاضطراب، أحيانا تلحاظ أصل والكذب. باختلاف هذه اللحظات تنقسم الأحاديث. واضح إن شاء الله. هذا بلحاظ المتن فقط. وأحيانا تقسم الحديث بلحاظ السند والمتن معا. واضح ولا؟ مثل ماذا؟ تقسم الحديث إلى ماذا؟ الحديث المستقيم والحديث المعلم، أو تقسم الحديث إلى الحديث المتعين أو الحديث المشترك. التعين والاشتراك يرجع إلى السند ويرجع إلى المعنى. قد يكون اشتراك سند هذا الشخص، اسم مشترك بين الشخصيتين. هذا الاسم والعنوان يحتمل أن يراد به الراوي الفلاني أو الراوي العلاني، وهكذا المتن أيضا. على كل حال سيأتي الكلام في تقسيمات ثمانية نقرأها. أساس التقسيم قال: وتتنوع الأقسام تبعا لتنوع الأسس التي يقوم عليها التقسيم، وهي إما أن يعني الأسس التقسيم، الأسس التي يقوم عليها التقسيم إما أن تكون راجعة إلى السند يعني فقط هذا اللي حصله، أو راجعة إلى المات يعني، وإما أن تكون راجعة إلى النهي فقط هذا الثاني ثالثا، وإما أن تكون راجعة إلى السند والمات معا. الآن يفصل قال: فإن كانت راجعة إلى السند، هنا أيضا هيجي الكلام سند فقط يعني، فتارة تلاحظ الرواية من جهة الناقل، هذا الأساس الأول. على هذا الأساس جهة الناقل تنقسم الرواية إلى عدة أقسام، وعلى هذا الأساس ينقسم الخبر إلى المسند والمرسل، وأخرى تلاحظ الرواية من جهة المنقول عنه، هذا الأساس الثاني وهو المنظوم عليه السلام. فيقسم الخبر إلى المضمر والمظهر، إلى المظهر والمضمر والموقوف. وثالثا لحظة الثالث تلاحظ الرواية من جهة نفس الناقل، وعلى هذا الأساس نفس الناقل ينقسم الخبر إلى مشهور ونادر وهكذا. وهذه الأسس الثلاثة، اللحظات الثلاثة، الناقل والمنقول عن ونفس الناقل، ناظر إلى حيثية ماذا؟ السند. واضح. الآن يرجع للمن. قال: وإن كانت الأسس راجعة إلى المن، فتارة الفهرسة الإجمالية لابد أن تكون واضحة في المعاني، إما أن تلحظ السند فقط، إما أن تلحظ المتن فقط، إما أن تلحظ السند ونفسك. إذا لحظت السند فقط، إما تلحظ الناقل، إما أن تلحظ المنقول عنه، إما أن تلحظ نفس الناقل. إذا لحظت الناقل يكون السند إما مضمر وإما مظهر وإما موقوف. إذا لحظت المنقول عنه، في هذه الحالة إذا لحظت المنقول عنه، إذا لحظت المنقول عنه ينقسم إلى مضمر ومظهر وموقوف. إذا لحظت الناقل يكون السند إما مسند وإما مرسل. والمسند بعد ينقسم الى اربعة اقسام، وهو الصحيح والموثق والحسن والضعيف. والمرسل ينقسم بعد الى ثلاثة اقسام: المرفوع والمعلق والمعلق. وهذا كلمة تقسيمات للمسند والمرسل اللذان هما تقسيم للسند بلحاظ ماذا؟ بلحاظ المنقول، بلحاظ الناقل. واضح ولا؟ واما ان يكون بلحاظ نفس الناقل. تقسم السند الى مشهور والى نادر، وبعد المشهور تقسمه والنادر تقسمه، وكل هذه بلحاظ نفس السند. واما بلحاظ المتن فقط، تقسم الجسم الى ماذا؟ من حيث الزياده والنقصان، السلامه والاضطراب، الصدق والكذب. واحيانا بلحاظ الامر الثالث الفعل والمثل معا تقسم الى مثلا متعين ومشتغل. هذا الفهرس العام. قال وان كانت الاسس راجعه الى المبني فتارة تلاحظ الرواية من جهة الزيادة والنقصان، وأخرى تلاحظ من جهة السلامة والاضطراب، وثالثة من جهة الصدق والكذب، وهكذا. والذي بتأتي مفصلة هذه الفهرسة الإجمالية فيها تفصيل. ثم إن بعض هذه الأقسام تنطوي على تقسيمات أخرى تتفرع على التقسيم الأول. ما هو التقسيم الأول؟ على أساس السند. التقسيم الثاني أساس المال. التقسيم الثالث أساس السند والمجمع. فالمسند مثلا ينقسم إلى أربعة أقسام معانية ستأتي في الصفحة المقابلة بداية الصفحة 365. قالوا ينقسم المسند إلى الصحيح والموثق والحسن والضعيف، وينقسم المرسل إلى المرفوع والمعلق والمعلق. واضح؟ هو الآن يقول فالمسند مثلا ينقسم الى اربعة اقسام، والمرسل ينقسم الى ثلاثة اقسام، هي المرفوع والمعضل والمعلق، وهكذا. يعني كل قسم لأقسام بالحاضر متعددة. واقسام الخبر وان كانت كثيرة من حيث الصفات قد تبلغ الى 54 قسما، بعضها يرجع الى السنة يعني فقط، وبعضها يرجع الى المتن يعني فقط، وبعضها يرجع الى كليهما يعني الى السند والمتن معا، كما في التقسيم الخامس الذي سياتي. هذا بلحاظ الامرين معا. يقول هكذا. واكثرها مشترك بين الاقسام الاربعه، يعني واكثر هذه الاقسام الاربعه وخمسين مشترك بين الأقسام الأربعة، أي أقسام أربعة، يعني الأقسام الأربعة للمسند، الأقسام الأربعة هذه العهدية. لاحظ هو ماذا قال؟ قال فالمسند مثلا ينقسم إلى أربعة أقسام، العبارة السابقة. فالمسند مثلا ينقسم إلى أربعة أقسام، ما هي هذه الأقسام؟ الصحيح والموثق والحسن والضعيف. ولذا قال وأكثرها، يعني أكثر الأقسام الأربعة والخمسين مشترك بين الأقسام الأربعة، يعني الخبر الضعيف والموثق والحسن والصحيح ينقسم بلحاظ هذه الأقسام التي تأتي، يعني الحديث الصحيح والحسن كذا، قد يكون مضطرب، قد يكون كذا، قد يكون إلى آخره، يعني قد يكون مضمار، قد يكون مرسل، قد يكون الى اخره. قال وبعضها، بعض هذه الاقسام الاربعة والخمسين يختص بخصوص الخبر الضعيف، الا ان اكثر ما يعنينا منها من الاقسام الاربعة والخمسين ثمانية اقسام. الاول. ثم بعد ذلك يأتي التقسيم الاول الثاني ومنفصل. الأول انقسام الخبر باعتبار المنقول عنه إلى المظهر إذا صرح، أو يسمون المصرح إذا صرح باسم الإمام، والمضمار إذا ذكر ضمير يعود على القائل، والموقوف هو ماذا؟ إذا أسند القول إلى مصاحب المنصوم عليه السلام. الثاني انقسامه يعني الخبر باعتبار الناقل وهو الراوي، انقسام الخبر الى المسند والمرسل، والمسند هو الذي يذكر رجال السند بنحو المتصل، وينقسم المسند الى الصحيح والموثق والحسن والضعيف، كلها ستاتي. الصحيح اذا كان جميع رواه الخبر غلولا ايمانيا، الموثق اذا كان جميع رواه السند او واحد منهم ثقة إلا أنه غير إيماني، والحسن إذا كان جميع رجال السند أو واحد منهم إيمانيا وقد مدح مدحا لا يصدر على التوثيق إلا أنه لم يوثق تكون الرواية حسنة. والضعيف هي الرواية التي يكون جميع رواتها أو واحد من الرواة لم يوثق ولم يمدح أو كان ضعيفا، ويقدم المرسل إلى المرفوع والمعلق والمحضر. المرسل هو محذوف الواسطة، إذا كان فيه واسطة محذوف على التعريف مختصرة، لأنه سيأتي بحث مفصل في جميع هذه الأقسام. المرسل هو محذوف الواسطة، وبالتالي الواسطة إما أن تكون محذوفة من البداية، من بداية السند، أو من وسط السند، أو من نهاية السند، ولا يوجد احتمال رابع. الواسطة المحذوفة أن تقول فلان عن علام عن فلكة، إما أن تحذف فلان أو علام أو فلكة، يعني إما أن تحذف الواسطة في بداية السند أو وسط السند أو نهاية السند. إن كانت الواسطة المحذوفة هي في بداية السند يقال لهذا السند معلق، إذا حذف فلان الأول واحد هذا السند يكون ماذا؟ معلق. إن حذفت الواسطة التي هي في الوسطى في وسط السند فلان عن علام، علام هذا حذفته صار السند معطل. إن حذفت الواسطة في نهاية السند فلان عن علام عن فلتان، إذا حذفت فلتان يقال لهذا السند مرفوع. واضح؟ هذا بالشكل الأول وبسيط، وإلا سيأتي تفصيل، لأن المرفوع هو ما حذفت واسطته التي في وسط السند أو في نهايته، والمعظم كما سيأتي ما حذفت منه واسطتان، واسطة واحدة، واسطتان في وسط السند، وبعضهم اشترط الواسطتين، بعضهم اشترط أن يكون في وسط السند، وبعضهم لم يشترط لا أن يكون في وسط السند ولا. هذه التفاصيل لا أريد أن ماذا؟ أن تشوش المطلب. وإنما بشكل أولي نقول الواسطة المحذوفة في السند المرسل إما أن تكون في بداية السند فيكون السند معلقا، إما في وسط السند فيكون السند ماذا؟ يكون السند معضلا، وإما في نهاية السند فيكون السند مرفوعا. الثالث انقسامه يعني الخبر باعتبار النقل إلى المشهور والنادر كما سيأتي. المشهور الذي ينقل الخبر في طبقة واحدة ثلاث وصائف أو أكثر، بخلاف النادر الذي في كل طبقة شخص واحد. وكل منهما يعني المشهور والنادر ينقسم إلى قسمين، المشهور المعروف والمشهور المحفوظ. والنادر بين قوسين الشاذ، لأن بعضهم ادعى أن النادر هو الشاذ وبعضهم قال أن النادر غير الشاذ. والنادر الشاذ المنكر والنادر المردود، الشاذ المردود. الرابع انقسام الخبري باعتبار التثبت وعدمه إلى السليم والمضطرب ويقال له المعلول. هذا بلحاظ ماذا؟ بلحاظ التخزين. الخامس انقسامه باعتبار التمييز وعدمه إلى المعلوم أو المتعين وإلى المشترك. السادس انقسام الخبر باعتبار الزيادة والنقصان إلى التامي والمزيد. التقسيم السابع انقسامه إلى المستقيم والمعلل. الثامن انقسامه إلى المسموع والموضوع. إن شاء الله يأتي ونبين هناك أي هذه الأقسام بلحاظ المثل فقط، بلحاظ السنة فقط، الأقسام السنة. أي هذه الأقسام بلحاظ المثل فقط؟ أي هذه الأقسام بلحاظ السنة والنات؟ هناك نبين بشكل دقيق، هنا ذكرنا بشكل سريع. واضح ولا؟ وقد يكون غير دقيق، لكن هناك بشكل دقيق نبين. وأما بيان هذه الأقسام وما يتفرغ عليها وحكم كل منها فهو كالآتي: التقسيم الأول وهو أن الخبر بالنسبة إلى المنقول عنه وهو الإمام المعظم عليه السلام قد يكون مصرحا به وقد يكون مضمرا وقد يكون موقوفا. البحث يقع في مقامين. المقام الاول في تعريف كل من هذه الاقسام الثلاثه، والمقام الثاني في بيان حكم هذه الاقسام الثلاثه. والمهم هو بيان الحكم. معرفة القسم هذا يوجد في علم الحديث والدراية، أما معرفة الحكم أنه حجة أو ليس بحجة هذا يبحث فيهين، هذا يبحث في علم الرجال ويبحث أيضا في علم الفقه. ولذلك الشيخ الدوري حفظه الله يسلط البحث على الحكم، ولذلك لا يذكر جميع الأقسام، يذكر الأقسام التي تهمونا. قال: ويقع البحث في موضعين. الأول في تعريف كل من هذه الأقسام، الثاني في حكم كل منها. الآن يتكلم عن القسم الأول، تعريف كل واحد منها. نقرأ هذا ما في شيء يعني. قال: أما الموضع الأول فالمصرح المظهر هو ما ورد التصريح باسم الإمام عليه السلام في السند على لسان الراوي المباشر عنه عليه السلام، وهذا يشمل القسم الأكبر من الروايات. الروايات الآن نقسمها إلى ماذا؟ إلى مظهر مصرح، وإلى موقوف، وإلى ماذا؟ وإلى مضمر. أكثر الروايات من القسم الأول المصرح والمضمر، ثم القسم الثاني الذي يليه المضمر، ثم القسم الثالث الموقوف. المضمار على نحوين: إما أن يكون الضمير مستترا، وإما أن يكون الضمير بارزا. قلت له، والله لا، قلت له هذا الضمير بارز ظاهر، وأحيانا الضمير مستتر. قال كذا. من الذي قال؟ قال هو، هذا هو ضمير مستتر. وأما بالنسبة إلى الموقوف فهي الرواية التي يرويها متأحد المعصوم عليه السلام. الموقوف على قسمين: إما موقوف مطلق، وإما موقوف مقيد. الموقوف المطلق هي الرواية التي تقف على متأحد المعصوم ولا تتعداه إلى المعصوم، وأما المقيد فهي الرواية التي تكون موقوفة على التابعي ولا تصل إلى الصحابي، لأنه كما تعلمون هناك طبقات. عندنا طبقة الصحابة وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندنا طبقة التابعين، يعني الأشخاص الذين لم يدركوا رسول الله وإنما تبعوا صحابة رسول الله فيقال لهم التابعين. ثم طبقة تابع التابعين الذين لم يدركوا التابعين وإنما جاءوا بعد التابعين. ونحن الآن نعيش شهادة الزهراء سلام الله عليها، هذه العجوزة كثيرا ما يأتي بها الخطباء. قال سليم: قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يكن سيدان؟ من هو سليم ومن هو سلمان؟ سلمان هو سلمان الفارسي، سلمان المحمدي، وهو من الصحابة، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا سليم، سليم من التابعين، يعني لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا سليم بما أنه تابعي لم يدرك الرسول ولم يدرك حادثة الهجوم على الزهراء سلام الله عليها. لا يتصور أن القوم يهجمون على الزهراء من دون استئذان، ولذلك يسأل من الصحابي الذي أدرك الواقع. قال سليم: قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يكن استئذان؟ فعلا يعني صدق هذا أنهم دخلوا؟ فقلت إيه وعزة الجبار وما على الزهراء نخماري. الشاهد هنا أن سليم من التابعين وسلمان من الصحابة، فتارة يقف الحديث والنقل على الصحابي، وتارة يقف على التابعين. هذا بالنسبة إلى الطبقات، بالنسبة إلى رسول الله، كذلك بالنسبة إلى المعصومين. إما أن يقف الخبر على مصاحب الإمام، من أدرك الإمام، وإما على من تبع من أدرك الإمام. هذا يقال له ماذا؟ يقال له موقوف مقيد، مقيد بالتابعي، لا مطلق غير مقيد بالتابعي، وإنما لمطلق الصحابة. واضح إن شاء الله. ما الفارق بين الموقوف وبين ماذا؟ وبين المضمار. المضمار نحن لا نحتمل أن الراوي هو الذي يقول، فلم يقول قلت له، بالتالي نحن نقول له هذا يعود على من؟ إما يعود على المعصوم أو غير المعصوم. لكن الراوي حينما يقول قال زرارة قلت له، هذه لا تعود على زرارة، تعود على شخص آخر، إما الإمام أو غير الإمام، بخلاف الموقوف حينما نقول قال زرارة يحتمل أن القائل هو زرارة. الفارق بين الموقوف والمضمر هو هذا، أن الموقوف أن المضمر لا يحتمل أن يكون القائل هو الراوي، وأما بالنسبة إلى الموقوف يحتمل فيه هذا. قال أما الموضع الأول فالمصرح المظهر هو ما ورد التصريح باسم الإمام عليه السلام في السنة على لسان الراوي المباشر عنه عليه السلام، وهذا يعني هذا القسم يشمل القسم الأكبر من الروايات هي مظهر، ويقابله هذا القسم المضمر، يقابل المظهر المضمر، ومعنى الإضمار الإخفاء، أي لم يصرح باسم الإمام عليه السلام. والأحاديث المضمرة هي الأحاديث التي اشتملت في الغالب على السؤال، قال في الغالب أنا مو لازم في السؤال، مو لازم، قال زرارة قال كذا كذا كذا، قال من ما سأل من اللي قال ما ذكر، واضح ولا؟ لكن في الغالب قلت له سألته فقال هكذا. والأحاديث المضمرة هي التي اشتملت في الغالب على السؤال ولم يذكر فيها اسم المسؤول، وتأتي بالضمير الغارز كصحيحة زرارة قال قلت له الرجل ينام وهو على وضوءين. هذه هي الرواية الواردة في الاستصحاب. هذه الضمير ماذا؟ الضمير هنا بارز، قلت له ها هنا بارز، أو بالضمير المستتر، أي يعني وتأتي بالضمير المستتر مثل حديث تماما قال إذا سهى الرجل في الركعتين قال من الذي قال؟ قال هو، من الضمير مستتر يعود على الإمام أو غيره. ولهذا القسم مصادف كثير في الروايات وفي حكمه خلاف يأتي، صفحة 397 هنا. وأما الموضوع الثاني يقول وأما المضمر ففيه ثلاثة أقوال، فيأتي الأول عدم الحجية مطلقا، الثاني عدم الحجية مطلقة، القول الثالث التفصيل بين مضمرات الأجلاء فتكون حجة ومضمرات غير الأجلاء لا تكون حجة. والثلاثة معظم قال بحجية الجميع المطلقة بجميع الحجية الجميع المضمرات مضمرات الأجلاء وغيره، وبعضهم قال بعدم حجية مطلق المضمرات مضمرات الأجلاء وغير الأجلاء، وبعضهم فصل وهو القول المشهور مضمرات الأجلاء حجة ومضمرات غير الأجلاء ليست حجة. وأما الموقوف فهو على نحوين مطلق ومقيد، فالمطلق الموقوف المطلق هو الذي يستند فيه إلى مصاحب المعصوم عليه السلام ويقف عليه على مصاحب المعصوم، ما عدم وصله وصل الخبر والحديث إلى المعصوم عليه السلام، ولذلك يسمى الراوي موقوفا عليه والحديث موقوفا. والمقيد يعني الموقوف المقيد هو ما كان الموقوف عليه غير مصاحب المعصوم عليه السلام، بل كان الموقوف عليه من التابعين، ويسمى حديثه مقطوعا او منقطعا. والحديث الموقوف يمكن صدوره من المعصوم عليه السلام لانه مصاحب الراوي، مثل حديث ابي بصير ولا تعاد الصلاه من دم لم تبصره غير دم الحيض، هذا من البعيد انه فتوى من ابي بصير من الإمام عليه السلام. والفرق بينه الموقوف وبين المضمر أن المضمر لا يحتمل فيه أن يكون صادرا من نفسه، يعني من نفس الراوي، لمكان الضمير يعني بسبب وجود الضمير قلت له، فإذا الضمير لا يرجع على الراوي يرجع على غير الراوي، نعم يحتمل أن يكون صادرا من نفس المعصوم عليه السلام، يعني كما يحتمل من الراوي يحتمل من ماذا؟ من المعصوم، كما يحتمل حضوره من غير المعصوم بخلاف الموقوف، لأنه حيث وقف الحديث عليه يعني على الراوي ولم يتعده، لم يتعد الراوي إلى غيره، إذ لم يسند إلى أحد لا بالتصريح ولا بالتلويح، لا بالتصريح قال الصادق ولا بالتلويح قلت لي الإمعاء أو كذا، لا بالتصريح ولا بالإرمان، قلت له احتمل أن يكون صادرا من نفسه، من نفس الراوي، وهذا القسم أنه الموقوف هو الأقل من بين الأقسام الثلاثة، المظهر والمضمر والموقوف، ولكنه الأصعب حكما، هي حكمه جدا صعب، سيأتي الكلام عليه، سيأتي حكمه صفحة 400. هذا تمام الكلام في الموضع الأول، تعريف هذه الأقسام الثلاثة. الموضع الثاني أقسام حكم هذه الأقسام الثلاثة، وأما الموضع الثاني يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.